الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح في أيام النحر تقربا لله تبارك وتعالى. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. يقول: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، والكبش هو فحل الضأن. قال: أملحين، ومعنى أملحين الأملح هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده. قال: أقرنين، أي لهما قرون. قال: ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، ولم يوكل في ذلك. وسمى وكبر، أي قال بسم الله والله أكبر. ووضع رجله على صفاحهما، والصفاح هو الجانب، يعني على جانب العنق، أي وضع رجله على جانب عنق الكبش عند ذبحه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الأشربة، فذكر حديث عبد الله بن عمر. تفضل. أي أن الخمر من خمسة أشياء، تصنع من خمسة أشياء، وهذا كله حديث عمر، من كلام عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. طيب، ما هي الخمسة؟ وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. نعم، إذن هي من خمسة أشياء: من العنب تصنع، ومن التمر كذلك، والعسل والحنطة والشعير. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يقولون الخمر تكون من العنب فقط. نعم. والخمر ما خامر العقل. انتهى الكلام. قال: والخمر ما خامر العقل. إذن هكذا فهم عمر، وهكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخمر كل ما خامر العقل وخالط العقل، وكل ما أسكر وغيب العقل، بغض النظر عن أصل منشأها ومما صنعت. انتهى الآن الكلام عن الخمر. ثم انتقل عمر رضي الله عنه إلى أمنية تمناها لا علاقة لها بما مضى من كلام. قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن، يعني تمنيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا بيانا شافيا. قال: كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. ما هي هذه الثلاث المسائل؟ هذه الثلاث المسائل عند أهل العلم واضحة، لكن عمر يقول رضي الله عنه: ليت النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا بيانا شافيا حتى لا نحتاج فيها إلى اجتهاد. وأهل العلم اجتهدوا فيها وبينوها. ما هي هذه الثلاث المسائل؟ قال: الجد، ميراث الجد، يعني مع الإخوة، والخلاف بين أهل العلم في ميراث الجد والإخوة. وخلاصة المسألة أن الإخوة مع الجد يختلف ميراثهم مع الأب. إذا كان الميت قد ترك أبا وإخوة، فإن الأب يحجب الإخوة ويرث الأب الميراث، يرث الباقي، يعني يرث، يكون هو العاصب ويأخذ كل المال بعد أصحاب الفروض ويحجب الإخوة. وأما إذا ترك الميت جدا وإخوة، فهذا الذي هو محل نزاع، هل ينزل أو ينزل الجد منزلة الأب، ويقال إن الجد مثل الأب فهو أيضا يحجب الإخوة في هذه المسألة ويكون هو العاصب، أم يشاركهم على يعني على توريث وتفصيل مخصوص؟ جمهور أهل العلم ومنهم عمر رضي الله عنه على الثاني، إن الجد لا يحجب الإخوة، وإنما يرثون معه على تفصيل مخصوص معروف هذا التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ يذكره أحد؟ ها؟ ما هي الثلاثة الأقسام؟ طبعا هذه الثلاثة الأقسام إذا كان هناك صاحب فرض أو إذا لم يكن صاحب فرض. ها؟ إذا لم يكن صاحب فرض فالجد مخير بين إيش؟ ماذا؟ المقاسمة. طيب المقاسمة أو ثلث المال أو إيش؟ أو سدس المال أو ثلث الباقي، أو سدس المال أو ثلث الباقي، هذا إذا لم يكن صاحب فرض. وين يوجد صاحب فرض؟ ها؟ الله تعالى أعلم. طيب إذن الجد مع الإخوة يكون للجد خيارات معينة محدد، يعني خيارات، هو يكون مخير أحيانا بين أن يكون عاصبا كأحدهم كأخ، أو يأخذ سدس المال أو يأخذ ثلث الباقي، وأحيانا يخير بين إيش؟ بين ثلث المال وأن يكون كأحدهم. وإذا لم يبقى من المال إلا السدس فقط أو أقل فيأخذه الجد. عموما هذا تفصيله في باب الميراث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تمناها عمر، قال الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. إذا المسألة الثانية مسألة الكلالة. ما هي الكلالة الواردة في سورة النساء؟ وأهل العلم بيّنوا الكلالة، أن الكلالة هو الذي الميت يموت ليس له أب وليس له فرع وارث، يعني لا يترك إلا إخوة وأخوات، فيرثه الإخوة والأخوات. والمسألة الثالثة قال أبواب من أبواب الربا، ما بيّن هذه الأبواب، ما بيّنها. فيعني أهل العلم يقولون لعله أراد بذلك يعني مسائل في الربا حصل فيها إشكال. الإشكال حصل في إيش؟ في ربا الفضل ولا في ربا النسية؟ في ربا الفضل. طيب عموما هنا لم يبين عمر رضي الله عنه ما هي المسائل، فهي عموما بعض المسائل تمنى عمر أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيها وبينها له. طيب أكمل يا شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها طيب ما هو البتع؟ قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبيذ العسل، عسل ويوضع الماء عليه ويشرب بعد ذلك، وأحيانا يضعون في الماء تمر حتى يحلو طعمه، وقد يضعون أشياء أخرى. هذا النبيذ من العسل سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم شربه، فماذا قال؟ هل هو حرام أو هو حلال؟ قال عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام. إذن هذا النبيذ تمر عليه مرحلة في البداية لا يسكر، ثم بعد ذلك قد يغلي ويدخله الإسكار، فإذا أصبح مسكرا حرام. إذن الحكم متعلق بالعلة، والعلة هي الإسكار، فإن وجد الإسكار في هذا الشراب حرام وإلا فلم يحرم. طيب أكمل يا شيخ. نعم، هذا الحديث أيضا متعلق بالخمر، لكن تعلقه بالخمر ليس بشربها وإنما ببيعها. فالمصنف ذكر الأحاديث في بيان تحريم شربها، والآن ذكر حديث في بيان تحريم بيعها، وأن الخمر حرام، حرام شربها وحرام بيعها. قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلان من الناس باع خمرا، يعني علم حرمتها فلم يشربها، لكن قال إذن أبيعها، وهو يظن أنها مباحة البيع. فقال عمر قاتل الله فلان، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها وباعوها، غيروا صفتها وباعوها. تحايل، اليهود هم أهل الحيل عبر الأزمان عبر التاريخ، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الخمر محرمة في شربها ومحرمة أيضا في بيعها، وما حرم الله من الأشياء فقد حرم بيعه وأكل ثمنه، ما حرم أكله يحرم أيضا أكل ثمنه. طيب أكمل، انتقل إلى باب اللباس. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير، الخطاب للرجال وليس للنساء، فأما النساء فلهن أن يلبسن الحرير، يباح لهن ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذن هذا فيه بيان حكم نوع من أنواع اللباس وهو الحرير، وهو محرم على الرجال. طيب، إذن هذا الحكم الأول، تحريم لبس الحرير على الرجال. تفضل. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج. الحرير ولا الديباج، والديباج هو نوع من أنواع الحرير مشهور في زمانهم يسمى الديباج، وهو من أفخر الحرير. إذن لا يحل لبس الحرير ولا لبس الديباج، وهذا في حق الرجال دون النساء. طيب أكمل. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تستعملوا آنية الذهب والفضة في الشرب ولا في الأكل كما سيأتي، ولا تأكلوا في صحافهما، فالصحاف أنواع من الآنية. إذن لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. هل هذا خاص بالرجال أيضا أم يشمل النساء؟ هذا يشمل النساء. طيب، أليس الذهب والفضة مباحة في حق النساء؟ نقول نعم، هي مباحة حليا فقط لا استعمالا، أما الاستعمال فيستوي فيه الرجل والمرأة. المرأة لا تستعمل الذهب استعمالا، يعني لا تستعمله في كأس ولا تشرب فيه الماء، ولا تستعمله إناء تأكل فيه، ولا صحن ولا نحو ذلك، أما أن تلبسه حليا فلا بس. طيب أكمل. ولا تأكل في صحافهما، في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي الكافرين غير المسلمين، ولكم في الآخرة. إذن هذا الحكم الثاني وهو آنية الذهب والفضة، وهو محرم على الرجال والنساء. طيب أكمل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. إلا هكذا، كيف هكذا؟ طيب. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. هذه السبابة وهذه الوسطى، يعني إلا هذا المقدار مستثنى. طيب أكمل رواية مسلم. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. أو أربع، إذن هذا المقدار مستثنى، الإصبعين والثلاثة والأربع مستثنى من الحرير. الحرير يحرم، يحرم على من قلنا؟ على الرجال دون النساء، لكن يستثنى من تحريمه على الرجال هذا المقدار اللي هو أربع أصابع. طيب كيف؟ أربع أصابع المراد والمقصود بها إنه مقدار أربعة أصابع بشرط أن يكون تابعا لغيره، يعني يكون الثوب قطن مثلا وفيه جزء من الحرير، من الحرير مقدار أربعة أصابع، كالعلم، العلم اللي يكون الطرف اللي يكون في الثوب، في الطرف هذا، هذا الجزء يسمى العلم. إيش يسموه اليوم؟ طيب التطريز الذي في الطرف هذا يسمى العلم. فلو كان علما لثوب بمقدار أربعة أصابع جاز ذلك، أو كان ياقة للجيب. الجيب إيش هو الجيب؟ الجيب للعنق. فلو كان أو زيق، يعني زيق للجيب، أو زيق في الكم، أو مثلا رقعة من الثوب، جزء من الثوب مغطى بالحرير، فيجوز ذلك بشرط أن يكون تابعا لغيره لا مستقلا. لا يعني هذا لو كان، يعني لا يستعمل مثلا قطعة خالصة من الحرير ليست تابعة لغيرها. نعم. طيب أكمل. أيوة، أربعة أصابع بطول أربعة أصابع، يعني هو طويل وعرضه أربعة أصابع، فيجوز ذلك. كيف كامل الشماخ؟ بطول الثوب، بطول الثوب أو بطول الرقبة، عرض الرقبة هذه كلها، فتحة العنق مثلا فيها حرير، مغطى بالحرير، لكن لا تزيد عن 4 أصابع، لكن ما يكون الحرير مستقل، يعني تكون مثلا السبحة حرير، أو لو قلنا طاقية صغيرة 4 أصابع حرير خالصة، لا، لا يكون حريرا خالصا، وإنما يكون تابع لغيره. طيب أكمل يا شيخ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبين بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. نعم، هذا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت من ذي لمة، صاحب لمة، ما هي اللمة؟ الشعر إذا طال ونزل عن الأذن يسمى لمة، فإذا وصل إلى المنكب يسمى جمة. يقول: ما رأيت شخص صاحب لمة، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، يعني شعره طويل ينزل عن أذنه وحين يصل إلى كتفه. يقول: ما رأيت أحدا شخصا وأحدا له لمة في حلة حمراء، حلة، الحلة يعني ثوبان، يعني إزار يغطي الأسفل ورداء يغطي الجزء الأعلى، يقال لها حلة، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعرف من هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته من لباسه الذي لبسه ماذا؟ الحلة الحمراء، حلة إزار ورداء، إزار ورداء، مثل يلبس فين؟ في العمرة المحرم، إزار يغطي أسفل الجسد والرداء يغطي أعلى الجسد، وهي حمراء. كيف تكون حمراء؟ خلاف بين أهل العلم هل هي حمراء خالصة لأنه جاء النهي عن لبس الأحمر، أو هي حمراء يعني فيها لون أحمر، فيها خطوط حمراء. وفي هذا الحديث وصف لشعره، وأنه شعره عليه الصلاة والسلام كان ينزل عن أذنه، قال: له شعر يضرب إلى منكبيه، يعني أحيانا يصل أيضا إلى المنكب، قال: بعيد ما بين المنكبين، يعني هذا يدل على عرض واتساع صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الكلام عن طول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان متوسط القامة، لا هو بالطويل المفرط ولا هو بالقصير. إذن في هذا الحديث بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية الخلقية، وفيه شيء من لباسه، وهو قوله الحلة الحمراء. وطبعا مسألة طول الشعر هذا غير القصات اللي يتخذها الشباب يقلدون بها الغرب، من أراد أن يقلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مثاب مأجور، أما يأتي شخص ويطيل شعره بطريقة غربية ولا بطريقة فرنجية ولا بطريقة تشبه بغير مسلم، فلا شك أن هذا بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. طيب ما هي السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض يعني زيارة المريض، وهذه سنة، نعم، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم. نعم، واتباع الجنازة، طبعا حمل الجنازة ودفنها هو فرض كفاية، فإذا قام بها البعض تصبح سنة في حق الباقين. قال: وتشميت العاطس، وهو قول يرحمك الله، إذا قال الحمد لله يقال له تشميت، ومعنى تشميت يعني أبعد الله عنك الشماتة. طيب قال: وإبرار القسم أو المقسم، أو المقسم، إبرار القسم أو إبرار المقسم، إبرار القسم يعني إذا صدر منك، أو إبرار المقسم إذا صدر من الغير، فالأولى أن تبر بقسمه وألا تجعله يقع في الحنث، أو إبرار القسم إذا صدر من الإنسان نفسه، لكن هذا محمول على ما إذا كان المقسم عليه أو تنفيذ القسم هو الأولى، إذا أقسم الإنسان على بر وخير فالأولى أن يبر بقسمه ولا يحنث. طب يمكن يحنث ولا ما يمكن؟ يستطيع أن يحنث؟ يمكن يحنث ولا لا؟ يستطيع يحنث ويكفر، له الحرية في ذلك، لكن الأولى إذا كان اليمين على خير وبر فألا يحنث وأن يبر بقسمه. طيب ونصر المظلوم، ونصر المظلوم هذا كم؟ الخامس، نعم، وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، إذا دعي الإنسان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة قد تكون واجبة، هذا إذا كانت وليمة عرس. وتكون مستحبة في غير ذلك. إذن إجابة الداعي هنا عامة تشمل الإجابة الدعوة الواجبة والمستحبة، والمستحبة غير العرس. طيب تفضل. وإفشاء السلام. نعم، إفشاء السلام يعني إلقاؤه ونشره، وابتداء السلام ما حكمه؟ طيب سنة على الكفاية. طيب ورده واجب. طيب تفضل. وإذا كانوا جماعة يكون فرض كفاية. تفضل. ونهانا، الآن سيعدد سبع منهيات. ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، هذا الأول، عن خاتم الذهب أو خواتم الذهب أو التختم بالذهب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا الكلام في حق الرجال دون النساء. نعم. وعن الشرب بالفضة. طيب وهذا في حق الرجال ولا النساء ولا جميعا؟ في حق الاثنين. تفضل. وعن المياثر. المياثر المقصود بها فرش الحرير، فراش الحرير، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن القسي. وعن القسي، القسي هذه أيضا هي ثياب من حرير، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فراش الحرير هذا يستوي فيه الرجل والمرأة، أما ثياب الحرير فهذا محرم على الرجال دون النساء. ومنها هي أنواع، تفضل، منها القسي ولبس، وعن لبس الحرير وعن الاستبرق والديباج، كل هذه أنواع من الحرير، ملابس من الحرير مشهورة بأسمائها، والاستبرق والديباج هو يعتبر من أفخر الحرير، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، والمراد في حق الرجال دون النساء. طيب أكمل إيش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. نعم. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. هذا كان في أول الأمر، اصطنع يعني صنع، صنع له هذا الخاتم من الذهب، وكان له فص، وكان يجعل الفص في باطن الكف إلى الداخل حتى يقبضه، كان مكتوب عليه اسمه فيقبضه إذا دخل في مكان خلاء، ولمصالح كثيرة. قال نعم. فصنع الناس مثل ذلك، يعني خواتم ذهب يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كلام في صدر الأمر، في أول الأمر، ثم نسخ وجاء التحريم كما سيأتي في هذا الحديث. قال ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. إذن هذا قلنا في أول الأمر ثم نسخ، كان يباح خاتم الذهب ثم حرم، ولاحظوا فعل الصحابة فنبذ الناس خواتيمهم، خلاص حرم، حرم خلعوه، لا يتباطؤون ولا يتلكؤون في تطبيق شرع الله عز وجل. طيب وفي رواية، وفي لفظ جعله في يده اليمنى، يعني الخاتم كان في يده اليمنى، وهذا محل نزاع أين المكان الأفضل للخاتم. طبعا خاتم الفضة ليس الذهب، خاتم الفضة ما زال على الإباحة، فخاتم الفضة أين يوضع؟ السنة في اليمين أو اليسار، منهم من يقول في اليمين ومنهم من يقول لا، بل كان أول الأمر في اليمين ثم لبسه في يساره، فالأفضل أن يكون في اليسار، محل نزاع في مكان الأفضلية، وإلا لو لبسه في أي مكان جاز ذلك، والكلام عن خاتم من الفضة، أما الذهب فلا يجوز. طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، ما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الجهد، والمقصود بالجهاد في الشرع هو قتال الكفار، قتال الكفار ونحوهم، قتال الكفار ونحو الكفار يعتبر جهاد، من نحو الكفار مثل البغاة ومثل قطاع الطريق وكذا، هؤلاء كلهم قتالهم من الجهاد. الجهاد هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا الأصل في حكم الجهاد، إلا أن هناك ثلاث حالات يكون الجهاد فيها فرض عين. الحال الأول إذا حضر المسلم الصف، صف القتال، واجه العدو لا ينسحب ولا يجوز له الفرار، فيكون فرض عين في حق من حضر المعركة. والحالة الثانية إذا دخل العدو، دخل الكفار بلاد المسلمين، فإنه يجب على أهل هذه البلاد أن يقاتلوا، ويكون فرض عين على كل واحد فيهم أن يدفع هذا العدو الكافر. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام المسلم عين الناس أو استنفرهم نفيرا عاما وقال أخرجوا للجهاد، قدر أن المصلحة تستوجب الجهاد الآن، فأمر الناس بالخروج للجهاد أو عين أناسا مخصوصين بالجهاد لمصلحة فيهم، لخبرة عندهم، لحاجة إليهم، فإذا عينهم تعين في حقهم الجهاد، فيكون القتال فرض عين في حق هؤلاء. القتال في الإسلام ليس من أجل الظلم، وإنما هو من أجل دفع الظلم، وليس القتال هدفه إدخال الناس في الإسلام بالقوة، لا هذا غير صحيح. فالإسلام يسعى لأن يسلم الناس وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن بالقناعة، أما بالقوة لا. ولهذا جاء لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان الجهاد من أجل أن يجبر الناس على الدخول في الإسلام أصبح إكراه في الدين، والصحيح أنه لا إكراه في الدين، لا يجبر الناس على الدخول في الإسلام بالقوة والسلاح، هذا أمر. الأمر الثاني، الإسلام لا يرضى أصلا من المسلم أو ممن يدعي الإسلام أن يدعيه كذبا، لأن هذا الذي يدخل بالإسلام خوفا من السيف، هل هذا دخل الإسلام عن قناعة؟ لا، ليس عن قناعة، هذا دخل خوفا، هذا حكمه في الإسلام النفاق، هذا منافق، والإسلام لا يريده أصلا، لا يحتاج إليه. فمن دخل في دين الله خوفا من السيف هذا ليس بمسلم، وليس الإسلام حريص على أمثال هؤلاء، وإنما الإسلام جاء ليدخل الناس فيه عن قناعة ورضا وإيمان، أما عن خوف أو مصلحة فهذا غير مراد، والله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. إذا لماذا تقاتل الجيوش المسلمة؟ الجيوش المسلمة تقاتل دفاعا عن أرض الإسلام، وتقاتل أيضا دفاعا عن الدعوة إلى الإسلام، فكل بلد يمنع الدعاء إلى الله أن ينشر دين الله ودين الحق في الأرض فإن الجيوش المسلمة تقاتلهم لكي يعني تزيل هذه العوائق. ولهذا كل جيش مسلم دخل بلدا غير مسلمة لم يفرض الإسلام على الناس، لم يوجب عليهم الإسلام قهرا، لا، وإنما كانوا يزيلون هذه الحواجز التي تحول بين الدعوة إلى الإسلام وبين الناس، بين أهل هذه البلد. فإذا نقول القتال في الإسلام ليس لإدخال الناس في الإسلام بالقوة، وإنما هي لإزالة الحواجز والعوائق التي تعوق نشر الدعوة إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك من أراد أن يسلم يسلم، من أراد أن يبقى على دينه يبقى، ما عندنا مشكلة. لكن واقع الأمر أن تقريبا جل البلاد التي فتحها المسلمون دخل أهلها في الإسلام. لماذا دخلوا في الإسلام؟ خوف من السيف؟ لا، ما هو خوف من السيف، وإنما رغبة في الإسلام لما رأوا أهل الإسلام وأحوالهم. ولهذا نجد أنه عندما نقرأ أخلاق الإسلام في الحرب فعلا هي بمجرد هذه الأخلاق هي دعوة للإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ألا تغدروا وألا تغلوا وألا تقتلوا شيخا وألا تقتلوا صبيا وألا، وكان أبو بكر كذلك يوصي، وكذلك الخلفاء، لا تقتلوا شيخا هرما ولا مسنا ولا امرأة ولا صغيرا ولا تحرقوا شجرا ولا تخربوا دارا ولا تهدموا حتى صوامعهم وكنائسهم، لا تخربوا الديار. تصوروا أن جيش يدخل بلد فيلتزم بهذه الأخلاق كلها، ما هو انطباع الناس وما هي ردة فعل الناس وما هو متوقع من هؤلاء الناس الذين دخل عليهم أهل هذه البلد، الذين دخل عليهم مثل هذا الجيش؟ العادة أن الجيوش تدمر وتخرب، ونحن كلنا الآن ذاكرتنا ما زالت حديثة عن الخراب الذي حصل في غزة. هذه أخلاق اليهود، لكن ليست هذه أخلاق المسلمين. والله لو كانت هذه الجيوش التي دخلت غزة، لو كانت هذه الجيوش بعثها عمر أو أبو بكر ما فعلت جزءا من هذا الذي يفعل، ما لو دخلت بلادهم وديارهم ما فعل بهم المسلمون ما فعلوا هم بأبناء المسلمين. هذه أخلاقهم وهذه ديانتهم وهذه أخلاقنا وديانتنا. ولهذا أقول الجيوش المسلمة إذا دخلت بلدا كافرا ثم رأى الناس أخلاق هذا الجيش، ثم رأوا بعد ذلك العدل الذي جاء بهم الإسلام، كيف يبقى الناس على دينهم؟ ألا يسلمون؟ ولهذا واقع التاريخ الإسلامي يشهد بأن البلاد التي فتحت بأيدي المسلمين ودخلت تحت إمرة الإسلام وحكم الإسلام أسلم أهلها إلا القليل. طيب اقرأ علينا شيخ. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس. مالت الشمس يعني حصل الزوال يعني بعد الظهر، فقام فقال يا أيها الناس. نعم. فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نعم لا تتمنوا لقاء العدو. طيب جهاد هذا، نعم، لكن هذا القتال وهذا الجهاد فيه مشقة وفيه يعني إصابات وفيه قتل وفيه جرح وكذا، والإنسان لا يتمنى مثل هذا لأنه لا يعلم هل يصبر هل يثبت هل ينتكس هل يرتد على عقبيه، الله أعلم. فلذلك الإنسان لا يتمنى الشر ولا يتمنى الضرر ويسأل الله العافية. طيب لكن إذا كان لابد، قال فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف معناه إيش؟ معناه هذه العبارة هي في فضل الجهاد، وأن الجنة وأن الجهاد سبب وباب من أبواب دخول الجنة. وقوله تحت ظلال السيوف دليل أنه يعني شدة الحرب وشدة القتال وكلما اشتد الجهاد فهذا من علو الدرجات. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب أي القرآن ومجري السحاب بين السماء والأرض وهازم الأحزاب وهذا يوم الخندق اهزمهم وانصرنا عليهم. أسأل الله أن يهزمهم وأن ينصرنا عليهم على أعداء الله وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. طيب أكمل يا شيخ. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم، الرباط ما هو؟ هو ملازمة الثغور والأماكن المخوفة القريبة من العدو للحراسة وللدفاع عن بلاد المسلمين. إذن الرباط غير الجهاد، هو جزء، هو وسيلة للجهاد. الرباط هو ملازمة الثغر المكان المخوف استعداد للقتال. قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، هذا يدل على فضل الرباط، على فضل الرباط وهو على فضل الجهاد، لأن الرباط إنما يقصد به الجهاد في سبيل الله. نعم. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع سوط أحدكم، موضع السوط هو جزء يسير يعني مقدار يسير، فيقول هذا المقدار اليسير الذي هو بمقدار سوط من الجنة أفضل من مساحات شاسعة في الدنيا، وهي الدنيا كلها أفضل من الدنيا وما عليها. طبعا شتان بين الدنيا وبين الجنة، الدنيا الفانية والجنة الخالدة. فلذلك لا تعدل الدنيا كلها بما فيها وما عليها، لا تعدل هذا القدر اليسير من الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. الروحة والغدوة، الغدوة السير في أول النهار من الصباح إلى الظهر، والروحة من الظهر السير من الظهر إلى المساء. يقول والروحة يروحها العبد، يعني إذا سار العبد في سبيل الله من الزوال إلى الليل أو من الفجر إلى الظهر، يقول هذا السير الذي يسيره أجره وثوابه خير من الدنيا كلها وما عليها. لو أعطي الدنيا كلها فإن هذه الدنيا لا تساوي أجر هذا السير في الصباح أو في المساء إذا كان في سبيل الله. كل هذا دليل، كل هذه الأحاديث تذكر تدل على فضل الجهاد وعلى عظيم ثوابه. نعم يأتي إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الأصل لا، لكن هل نلحق هذا بذلك؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله. انتدب الله يعني تضمن الله، الله ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي. إذن خرج في سبيل الله صادق مخلص خالص، ما خرج لغرض الدنيا. قال طيب تضمن الله له بماذا هذا الذي خرج في سبيل الله، لم يخرجه إلا إرادة نصرة هذا الدين والإيمان بالله تعالى والتصديق بالرسل. قال فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أدخله الجنة، طبعا يعني إذا قتل، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وأو هنا بمعنى واو. إذن يقول تكفل الله وتضمن الله لمن خرج في سبيل الله تعالى خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فالله يضمن له أن يدخله الجنة إذا قتل، وإن لم يقتل فإنه سيرجع إلى أهله بأجر وغنيمة إن كانت هناك غنيمة، وأجر ثواب عظيم. طيب أكمل يا شيخ. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المجاهد بشيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ يقول مثل المجاهد في سبيل الله، يقول والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه جملة اعتراضية، مثل المجاهد في سبيل الله، يعني كأنه يقول الكلام في المجاهد في سبيل الله وليس المجاهد في سبيل شيء آخر. ولهذا قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن مسألة صلاح النية والإخلاص هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ولا يعني أن كل من خرج ظاهرا في سبيل الله فهو حقيقة في سبيل الله، لا، هذا ليس بشرط، كما أنه ليس كل من طلب العلم ظاهرا في سبيل الله فهو واقعا في سبيل الله، لا، الله أعلم، قد تكون هناك نوايا أخرى خفية والشيطان له دسائس. وليس كل من تصدق ظاهرا في سبيل الله معنى أنه في سبيل الله حقيقة الأمر، لا، الله أعلم، قد تكون هناك دسائس في النفس يرغب شيء آخر يهدف إلى أمر آخر. إذن هذا تنبيه إلى قضية الإخلاص، الإنسان إذا عمل عمل سواء كان جهادا أو كان طلب علم أو كان عبادة وصلاة وصوم أو تصدق أو كذا، ينبغي أن يعني أن يحرص وأن يحذر من الرياء ونحوه مما يخدش الإخلاص. قال مثله، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، إذن أجر هذا المجاهد الذي خرج في سبيل الله مثل الذي يقوم صلاة ويصوم فلا يفطر، إذن أجره مستمر، هو في عبادة مستمرة. ثم قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله، يعني تضمن وتكفل، إن توفاه الله، إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وهذا مضى في الحديث الأول، إذن ضمان من الله أن المجاهد في سبيل الله إن قتل فهو في الجنة، وإن عاش فله الأجر وله الغنيمة إن حصلت غنيمة. نعم أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. مكلوم يكلم، المكلوم المجروح، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، تفضل، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون يعني جرحه، لون الدم، جرحه يسيل دما طريا، اللون لون دم والريح ريح مسك. إذن هذه منقبة للذين يصابون في سبيل الله للجرحى، فإنهم يأتون يوم القيامة وجروحهم طرية تسيل، لونها دم لكن رائحتها مسك. طيب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم سبق هذا وقلنا الغدوة هو السير، السير متى؟ في أول من الصباح إلى الزوال، والروحة السير من الزوال إلى الليل، هو خير مما طلعت، أجر هذا الفعل أفضل من الدنيا كلها لو أعطيت الإنسان. وحديث أنس بن مالك الذي يليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.